والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون